الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المذهب الشافعي وهذا الكتاب المبارك الذي هو عمدة في المذهب الشافعي، وهو كتاب المهذب. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على فرضية مسح الرأس والكلام على الأذن، ولن نرجع لمسألة الأذن مرة ثانية حتى يعني لا نشوش على أنفسنا. قال المصنف رحمه الله: ثم يغسل رجليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه، وهو فرض، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا. ويجب إدخال الكعبين في الغسل لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل التفسير: مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، فدل على أن الكعب ما قلناه. ويستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه في اليد، فإن كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع، وإن كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب التخليل لقوله صلى الله عليه وسلم: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار. اليوم بإذن الله نتكلم عن آخر واجبات الوضوء، ألا وهو غسل الرجل. غسل الرجل واجب من واجبات الوضوء، لا يصح الوضوء بغير غسل الرجل، فمن توضأ فلم يغسل رجله وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه لم يكمل الوضوء الصحيح. فرضية غسل الرجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة دون الخلاف الذي لا يعتد به. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقرأت وأرجلكم، وسنبين هذا الخلاف، وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة حديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، حتى يتوضأ كما أمره الله. فذكر غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وهذه السنة تسمى سنة فعلية قولية. قال: لا يقبل الله صلاة أحد، كيف فعلية؟ نائمون الآن. قولية هذه، يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يغسل يديه ومسح رأسه ويغسل رجليه. الثانية: عبد الله بن زيد وأنس بن مالك وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كل منهم يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أنه غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، وهذه تسمى سنة قولية. هذه هي القولية. نعم، هذه سنة. فاستيقظهم الآن، أوقظهم بس. نعم، هذه سنة فعلية، إذن ثبتت بالكتاب وبالسنة القولية والسنة الفعلية. وأيضا ممكن أن نقول بالسنة التقريرية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد ألا يرى أحد نسائه وهي تتوضأ ثم يقرها على ذلك، وإن لم يكن هناك تم التصريح في هذا، فيدخل فيها أنواع السنة الثلاث. والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على أن غسل اليد فرض واجب حتى يصح الوضوء. طيب انا اللي واهم مش انتم، صدقوني ما خطأتكم، انا اللي وهمت. غسل الرجل واجب الى الكعبين. الدليل على ذلك قلنا الكتاب والسنة واجماع اهل السنة، وهذا هو المذهب، واتفق على ذلك احمد واسحاق وابو ثور، وخالفهم احمد واسحاق وابو ثور والامام مالك والامام ابو حنيفة، الائمة الاربعة متفقون على ذلك. وخالفهم في ذلك الشيعة وقالوا الفرض هو المسح لا الغسل، فان غسل لا يجزئه، فمن توضأ فغسل رجليه وصلى فصلاته باطلة. لما؟ قالوا لان الفرض هو المسح لا الغسل، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة بالاثر وبالنظر. واما الاثر فقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، قراءة الايه؟ الجر والكسر. هذه القراءة قراءة سبعية، ما احد يستطيع ان يتكلم معهم فيها، فقراءة سبعية صحيح ولا لا؟ قراءة سبعية. قال وارجلكم الى الكعبين، قال وهذه عطف الممسوح على، او عطف الرجل على الممسوح وهو الرأس، فيأخذ حكمه، وهذه الحكم يعني بالعطف الاشتراك في الحكم، وهو العاطفة تبين الاشتراك في الحكم. الثاني من الاثر قالوا انس بن مالك قام الحجاج بن يوسف يخطب في الناس ويقول قد امر الله بغسل الرجل في الوضوء، ثم قرأ الآية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فقام انس قال صدق الله وكذب الحجاج، ما امر الله بغسل الرجل ثم قرأ فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ما وجه انكار انس هنا؟ او وجه الاستدلال؟ لا، وجه الاستدلال بكلام انس تلوث العلم المستيقظين القرآن. ايش والآن ينكر على الحجاج؟ هذه مربط الفرس. هو الحجاج قام خطيبة في الناس قال قد امر الله بغسل الرجل ثم قرأ فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، قال انس كذب الحجاج، فان الله لم يأمر بغسل الرجل، الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فعطف الرجل على المغسول. طيب وجه الدلالة ان انس انكر هذا وقال ما امر الله بغسل الرجل، فقرأ بالكسر انه معطوف على الممسوح، وهذا وجه الدلالة في كلام انس. قال وابن عباس يقول هن اربع، يعني الفرائض، فرائض الوضوء، مغسولان وممسوحان، يقصد على المغسولين، يقصد المغسولين ايش؟ الوجه واليد، والممسوحين الرأس والقدم. قالوا هذا اثر عن ابن عباس خبر الامة ايضا وترجمان القرآن. ثم استدلوا من الاثر بحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه توضأ وكان يلبس النعلين، فاخذ الماء فرش الماء على النعلين وقام فصلى. هذه فيها دلالة على ان المسح يجزئ لانه لم يغسل رجله. قالوا وعندنا هذه من الاثر، مفهوم هذا حديث علي بن ابي طالب، هو يلبس النعل، النعل يغطي رجله، هو اخذ الماء فنضح او رش الماء على النعل وصلى على ذلك، فلما صلى علمنا ان المسح يجزئ لانه لم يغسل رجله. قالوا هذا من الاثر. ومن النظر، نريد التوجيه من النظر، ومن النظر قالوا الرجل عضو من اعضاء الوضوء سقط في التيمم فكان حكمه حكم الرأس. فوارث الميدان، توجيه هذا القياس. أعيد، هذه بحر آخر هذا. قالوا أولا الرجل عضو من أعضاء الوضوء سقط في التيمم، خلاص، فلما سقط في التيمم ألحق بالرأس مغسولان، فاستعيد عنهما بإيش؟ بالمسح، والرأس ممسوحة فسقطت، فإذا ما يشابهها في المسح وهو فأسقطها الشر. فانظروا للحق، هذا هو القياس، فقاسوا الرجل على الرأس بجامع السقوط في ايش؟ في التيمم. مش واضح؟ واضحة الحمد لله. اذا استدلوا علينا بأثر وايش؟ وبنظر. وجاء ابن جرير الطبري قال اعدل الاقوال عندي، وطبعا ابن جرير الطبري هذا بحر في الحديث وفي الاصول وفي اللغة وفي التفسير، قال القراءة سبعية وارجلكم، والقراءة سبعية وارجلكم، فلي ان اعمل بالوجهين، فيصح للماسح صلاته ويصح للغاسل صلاته. بمعنى رجل توضا مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ومسح براسه ومسح برجله وصلى، فجاء ابن جرير الطبري فراه صلى ولم يرى الماء على رجله، قال ماذا فعلت؟ قال مسحت رجلي، قال صلاتك صحيحة. لما؟ قال قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأضاف الرجل على الرأس ممسوح على ممسوح فأخذ حكمه. وأيضا رأى رجلا آخر، هذا تمثيل حتى لا يقول هذا كذب وبشر حافي ضرب زيد عمرا لما ضربه هذا كذب، لا هذا تمثيل. فرأى رجلا آخر يصلي بعدما توضأ وغسل رجليه فوجد الماء على رجليه، قال صليت بوضوءك؟ قال صليت بوضوءي وغسلت رجلي. قال صحيح هذا الوضوء، لما؟ للقراءة التبعية. قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعب، وأرجلكم هذا نص معطوف على وأيديكم، وأيديكم قال فيها امتحوا ولا قال اغسلوا؟ وأيديكم إلى المرافق اغسلوا، فقال هذا معطوف على المغسول فيأخذ حكمه فهو مغسول. فلذلك ابن جرير الطبري نظر للقراءتين فوجد القراءة الأولى تبعية معتبرة والقراءة الثانية تبعية معتبرة، قال نأخذ بهما، ويجوز للمتوضئ المسح ويجوز له الغسل، فإن غسل أجزأه وإن مسح أجزأه. جاء داود قال أتيتم قولا بدعة، والله لا أقولن قولا لا يفوقني أحد فيه، قلنا هات ما عندك، قال لا يجزئ إلا الغسل والمسح، فإن غسل ولم يمسح لم يصح وضوءه، وإن مسح ولم يغسل لم يصح وضوءه. ما وجهة النظر؟ كيف يفعل ذلك؟ هذا الذي أتى بالقول القاطع والفاصل. قلنا كيف ذلك؟ قال انظر، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعطف الرجل على اليد والوجه، فعطف المغسول على المغسولات، فيجب الغسل. لما؟ لأن الله أمر، وظاهر الأمر الوجوب ولا يجوز صرفه للاستحباب. قلنا الحمد لله، إذن الغسل يكفي؟ قال لا، عندنا قراءة تبعية معتبرة أخرى، مراد الله يظهر من القراءات لأنها سبعة أحرف. فقال قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال ونحن نعمل بها، فإن أرجلكم معطوفة على رؤوسكم فعطف على الممسوح فأخذ حكمه فهو ممسوح، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فيجب علينا العمل بالمأمورات جميعا. أمرنا بالغسل غسلنا، وأمرنا بالمسح مسحنا، ولا يجزئ الانفصال، لا يجزئ الافتراق، لا يجزئ الغسل دون المسح، ولا يجزئ المسح دون الغسل. وجمع لنا بين قول الجمهور وقول الشيعة وقول ابن جرير الطبري، فيا ترى ما الراجح في ذلك؟ والسؤال يطرح نفسه، رجل دخل فتوضأ، بعدما توضأ مضمض واستنشق، غسل يديه ثلاثا حتى لا تدخل في المتاهات، غسل يديه ثلاث ومضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل يديه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا وقام يصلي، فقام أمامه ثلاثة مجموعة أهل السنة والجماعة ومجموعة الشيعة ومعه ابن جرير الطبري ومجموعة ابن حزم الظاهري، فعلى أي المذاهب تصح صلاته؟ أو نقول بالأفصح علمتم المذاهب الثلاثة، ألا من طالب علم يبين لي صلاته تجزئ عند من وتبطل عند من؟ قبل أن نبين الترجيح نعلم من طلبة علم يعني هضموا الخلاف، خيلتم غسل كله مغسول، ما لي نقط ماء أمام الناس، ما في غير الماء، دخل فغسل فتوضأ، غسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا، ثلاثا مسح رأسه ثلاثا، يصح؟ قولوا سنة ماتت فأحيوها، قد أثبتنا أنها سنة، صحيح ولا لا؟ أثبتنا أنها سنة، مرة تفعل أن يمسح الرأس ثلاثا، فالرجل كان فقيا فقال ما مسحتها قبل ذلك سنة أحييها، فمسح رأسه ثلاثا على الراجح، ثم أكمل وغسل رجليه ثلاثا ودخل يصلي. حكم صلاته عند المجموعات الواقفة أمامنا في العواميد هذه الوقت. صحيح أنه عند الشيعة تبطل صلاته، لما؟ عندهم الغسل لا يجزئ عن المسح، وإن قلنا أنه يصح الغسل مسح وزيادة يقولون لا لابد من مسح، لأن الأمر إيش؟ بمسح، وهو قد خالف وتعدى وأساء وظلم. طيب عند الطبري إيش في الطبري؟ صلاته صحيحة، لما؟ لأنه يرى أنه يجزئ المسح ويجزئه، فأيهما أتى صح الصلاة. طيب عند ابن حزم إيش؟ يبقى عند ابن حزم أيضا إيش؟ تبطل لا تصح، لأنه لم يأتي بالفرضين. طيب إذن هذه حكم الصلاة، فما الراجح؟ هل نحير أنفسنا ونقول مرة صلي لا ما تصلي صلاتك باطلة صلاتك صحيحة؟ لا، لابد أن طالب العلم يجد وينظر في الخلافات ليرجح ويرد على المخالف. أما الراجح فهو المذهب الشافعي، وهو مذهب الأئمة الأربعة، هذا الراجح الصحيح، بل هو إجماع أهل السنة والجماعة، ومن شذ لا يؤخذ ولا يعتد بخلافه. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها السنة الفعلية والسنة القولية وظاهر كلام الله جل في علاه. وأوكد من ذلك في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله موضع كالظف تقاطر عليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا حديث آخر، قال ويل للأعقاب من النار، وفي هذا أمره بالوضوء. وفي السنن قال ارجع فأحسن وضوءك. هذه ثلاث أحاديث، الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح ويل للأعقاب من النار، هذا يعضد كلام الأئمة الأربعة. والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، وأمره أن يحسن الوضوء. أقول ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث على أنها تعضد أقوال الأئمة الأربعة؟ أنا أريد وجه الدلالة، دلالة طلبة العلم. ماشي يا دكتور، أحسنت، لأن المسح لا بد أن يترك جزئية من جزئيات الرجل، لو مسح على الظاهر أو مسح على الجنب يكفيه، فالمسح لا بد وجوبا يترك جزئية من جزئيات الرجل. فإن كان المسح يجزئ لما يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ويزجر ويقول في اللمعة الصغيرة هذه لا بد أن ترجع تتوضأ وضوءا حسنا. إذا هذه دلالة على أن المسح لا يجزئ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، معلوم الذي يمسح لا يمكن أن يرجع بكفه على ظاهر قدميه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، دلال أنه يؤكد أن الأعقاب دي لابد أن تنغمس في الماء، فيلزم كل متوضئ أن يغسل رجله بالماء. هذه الأدلة تعضد كلام الأئمة الأربعة. إذا قلنا إن هذا هو الراجح وهذه الأدلة تعضد ذلك، وجب علينا الرد على المخالف حتى تسلم لنا الأدلة، لا يقف المخالف أمامنا. فنقول أولا الرد على الشيعة الذين قالوا بأنه لا يجزئ الغسل ولا بد من المسح، استدلوا أولا بالأثر ثم بالنظر، فنرد ونفند أدلتهم. أولا من الأثر استدلوا بقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا الرد على هذه الآية من وجوه ثلاث. الوجه الأول قراءة الكسر أو قراءة الجر هذه بالمجاورة، وأصلها هي القراءة السبعية وأرجلكم، ونطقت أرجلكم هذه معهودة في لغة العرب، حكم المجاورة، الحكم للمجاور. وكثير في لغة العرب يقولون هذا جحر ضب خرب، اطرب اعرف خرب، احسنت، قال هذا جحر ضب، والضب ايش مضاف اليه، جحر ضب خرب، وهو اصله لابد ان يكون جحر ضب خرب لانه صفة ايش للجحر، لكن الجر هنا من لغة العرب للمجاورة. وايضا في القرآن قول الله تعالى في سورة هود اني اخاف عليكم عذاب يوم أليم، الأليم هنا صفة إيش؟ للعذاب، ولا اليوم هو الأليم؟ هل اليوم يوصف؟ الصفة للعذاب، ومع ذلك الله جل وعلا قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فالجر هي أصلها أليما، فالجر أليم هنا للمجاورة، فهنا الحكم للمجاورة، فجرت في قوله تعالى وأرجلكم لأنها جاورت المكسور وهو برؤوسكم فأخذت حكمه. وقد استنبطنا من هذه القاعدة اللغوية قاعدة فقهية هي الحكم بالمجاور. كم مسألة فقهية أخذناها في مسألة الحكم للمجاور؟ المتغير بالمجاورة، الماء الذي تغير عندنا ميتة على الشط وموجود الماء، فتغير الماء بهذه الميتة، فنقول هو حكم النجاسة؟ لا، يتغير بإيش؟ بالمجاورة، فحكمه الطهارة. أيضا أيوة الدعاء دبر كل صلاة، فقلنا هذا الحكم بإيش؟ بالمجاورة، مغلق عليكم، صدقني مغلق عليكم. الغرض المقصود هنا أخذنا الجر كان بالمجاورة وأصلها النصر. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية قالوا لن نرضى بهذا، بل هي قراءة سبعية واتفق الأئمة على قراءتها وأنها متواترة. قلنا لا ترضى، عندنا إجابة ثانية. قالوا هاتوا الإجابة الثانية. قلنا أما الإجابة الثانية نقول أثبتنا القراءة السبعية بالنصر أرجلكم، وأثبتنا القراءة السبعية بالجر أرجلكم. الآن ظاهرهما التعارض. عمل العلماء في مثل هذه المسائل الجمع أو النسخ أو الترجيح، وأولى الأشياء الجمع. قلنا الجمع له وجوه. الوجه الأول لكل مقال مقام، آية النصب وأرجلكم لغسل الرجل الخالية من الخف، وآية الجر وأرجلكم تكون لإيش؟ للرجل التي لابس الخف، فيكون المسح للرجل التي بها الخف ويكون الغسل للرجل الخالية من الخف. فنستدل بالجر على جواز المسح على الخف، وهذا وردت به الأدلة، بل وصل أن نعتقد ذلك لأنه أكثر من 70 صحابي قال وروى المسح على الخف. والثانية النص هو الأصل أن الرجل الخالية نغسل الرجل الخالية، هذا الجمع الأول. قالوا عندكم جمع آخر؟ قلنا نعم عندنا جمع آخر. نقول في الجمع أن قراءة الجر وأرجلكم تدخل تحت قراءة النص. كيف ذلك؟ قلنا المسح يدخل تحت مسمى الغسل الخفيف عند العرب ولا ما يدخل؟ يدخل. فإذا لا مخالفة، فإن قراءة الجر تدخل تحت قراءة النص، لأن الغاسل ماسح وزيادة، وهذه تعتبر طريقة أخرى للجمع. قالوا ما رضينا بجمعكم هذا وما زلنا متمسكين على ما نحن فيه. قلنا إذن تعارضا فلابد أن نبين الترجيح. عندنا قراءة سبعية متواترة، قالوا وعندنا قراءة سبعية متواترة. قلنا الخلاف والتضاد هنا أو ظاهر الأدلة التضاد، لابد لنا من مرجح خارجي، لأن هذه قراءة سبعية وهذه قراءة سبعية، قراءة متواترة وقراءة متواترة، فيجب أن نأتي بالمرجح من الخارج. وقد أتانا المرجح بفضل الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاغسل رجلك ثلاثا، أو قال فاغسل رجلك إلى الكعبين. وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مرة مسح على رجله الخالية عن الخف، ما مسح إلا على الخف. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراد الله، الله جل وعلا يقول وأرجلكم وأرجلكم، فما علمنا مراد الله، ماذا يريد الله منا، المسح أم الغسل؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا أنا المبين الوحيد عن الله وسأبين لكم مراد الله. فمراد الله من قوله أرجلكم أو أرجلكم هو غسل الرجل، فاستدام النبي صلى الله عليه وسلم على غسل رجله، فكان مرجحا لقراءة النص، فيبطل بذلك الاستدلال لهم بهذا الأثر. أما بالنسبة للأدلة الأثرية عن أنس، فنقول أولا أنس لما خالف الحجاج ما خالف الحجاج على غسل الرجل ولا مسح الرجل، خالف الحجاج على قراءة النصب فقط. وهذه تجعلنا نقول إن أنس ما كان يعلم قراءة النصب، لكن وصله قراءة الجر، ولهذا يعقل؟ يعقل أنس ما يعرف قراءة النصب؟ أنس الصاحب الجليل خادم رسول الله، يعقل؟ طب في دليل على كده، سنة سورة الفرقان أخذه عمر كاد ترتعد فرائصه كاد يموت، فقال لعمر اقرأها، فقرأها على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهشام اقرأها فقرأها، فقال كلاكما قرأها قراءة صحيحة، فهذه تدل على أن عمر الفاروق الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنه قراءة، فهي أحرف كثيرة، فيغيب عن أنس، نعم يغيب عن أنس. فلذلك أنس عارض الحجاج وقال كذب الحجاج، فإن الله لم يأمر بالغسل، قال وأرجلكم. لكن أنس، وهذا المتصور، لما؟ لأن أنس هو الذي أورد لنا حديث كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرجليه. هذه الإجابة الأولى. إن لم ترضوا بهذه الإجابة الحجاج يخالف أنس، المهم من وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وافق أنس رسول الله حي هلا بما قاله، وإن لم يوافق نقول صاحب فوق الرأس يوضع، لكن لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وفعل بالغسل وأقر الغسل. أما بالنسبة لابن عباس فاستند إليه مهلهل، لا يصح بحال من الأحوال، بل ابن عباس يقول بوجوب الغسل خلافا لما نقلوه عن ابن عباس، والحجة في الصحيح وليس في الضعيف. والقاعدة التي قعدناها للمحدثين والأصوليين والفقهاء في المجلس هي الأحكام فرع عن التصحيح، أحسنت، والأحكام فرع عن التصحيح. الحديث أو السند إلى ابن عباس ضعيف، إذن لا حكم لكم في ذلك ولا حجة لكم فيه. طب حديث علي أيضا يرد عليه من وجهين، الوجه الأول حديث علي حديث ضعيف، والوجه الثاني نحن نقول إذا أخذ الماء ووضعه على النعل فيجوز أن الماء يكون تسرب إلى الرجل ويكون عليه تعهد رجله فغسلها، هذا إن صح الحديث، والحديث أيضا ضعيف. وإن صح وأن علي رضي الله عنه أرضاه مسح ولم يغسل، قلنا خالف علي رسول الله، لمن نأخذ؟ ما العلم إلا قال الله قال رسول، والحجة في رسول الله، وقد تعبدنا الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد سنة فلنا نأخذ بقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأثر. أما بالنسبة للنظر صراحة قوي، قالوا الآن الرجل والرأس يتفقان، قلنا كيف؟ قالوا يتفقان في المسح ممسوحان، ولذلك حكمهما في التيمم واحد، سقط في التيمم لأنهما ممسوحان، والمغسولان ما سقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ضرب الأرض وغسل يديه وإيش مسح يديه ومسح وجهه، ولم يمسح الرأس ولم يمسح الرجل، فكيف الرد على هذا الخيال؟ أنا أقول لكم شيء، الآن الرجل والرأس واحد يتفقان في إيش؟ في المسح، فإذا حكمهما مضطرد ولا غير مضطرد؟ مضطرد عندهم. فإذا بينا النقد لهذا الطرد وصلنا للنتيجة، أنا كده صعبتها عليكم، لا لو بينا النقد في هذا الطرد وصلنا للنتيجة كيف ذلك؟ يبطل وينتقد بالجنابة، كيف ذلك؟ نقول الجنب اترك التهمم الآن، الجنب هل له المسح أم لابد من الغسل؟ بالإجماع الشيعة ومن تراه ومن لا تراه يقول من أجنب وجب عليه أن يمرر الماء على كل الجسد، فبالاتفاق يبقى إذن هم يخالفون يقولون في الوضوء لابد إيش المسح، وفي الغسل لابد، الغسل قالوا إيش لابد من تعميم الجسد كله، يبقى لابد الرجل إيه، وعندهم في الوضوء لابد تمسح، ومع ذلك وافقون في إيش في الغسل في الجنابة. قلنا لهم إذن إذا كانت تغسل في الجنابة ما وجد الرجل الجنب الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. يعني إيش يفعل؟ يمسح الوجه، وأيضا سقط حكم الرجل ولا ما سقط؟ فبطل قياسهم ولا ما بطل؟ ما فهمه. لا يا صاحب المذهب المالكي، لا أسم من بجانبك الذي وضع رأسه في الأرض، لكنهم يقولون بهذا ويقولون بوجوب الغسل. فنقول إذا انتقد قولكم بإيش؟ بغسل الرجل. اتفقتم معنا أنه لا بد من غسل الرجل، وعند التيمم ما حدث الاضطراد، عند التيمم أيضا وافقتم بأنه لا تمسح الرجل، فبطل قياسكم بذلك، جعلوا الرجل فرعا يلحق بالأصل. قلنا لهم هذا مطير مضطرد عندكم، لأن الرجل التي هي فرع عندكم تقولون بما نقول به أنه لو جنب لابد أن يغسلها بالماء، ومع ذلك إن كان جنبا وما وجد الماء قلتم بالموافقة أنه إيه؟ يتيمم وتسقط، يبقى إذا حكمها الغسل وسقطت، فهي عندنا في الوضوء حكمها الغسل وسقطت. إذا هذا رد عليهم في إيش؟ في النظر، فتسلم لنا الأدلة ونقول الصحيح الراجح أنه لابد من غسل الرجل. أما الرد على ابن جرير الطبري نقول كلامك جيد، لكن لو كان كلامك صحيح لفعله النبي الذي يبين للأمة ما يجزئهم في الوضوء مرة واحدة لبيان الجواز، وبالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الرجل خالية ما مسح مرة واحدة، بل غسل رجله على الدوام، وفعل النبي بيان لمراد الله جل في علاه، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، يبقى إذن الواجب هو غسل الرجل. أما رد على ابن حزم فنقول له اتق الله ربك، فقد اشتددت على الناس شدة ليست بعدها شدة، كيف تلزم الناس بما ليس بلازم؟ والله جل وعلا يقول، طبعا هذا ليس له، استغفر الله، أنا أتكلم رد علمي يعني، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولذلك قلنا الذي يقول حرام بلا علم قد حجر واسعا وحسابه عند الله عسير، وأيضا من قال حلال على شيء لم يعلم له دليل فقد فتح بابا على نفسه أمام الله جل في علاه. فكيف تلزم الناس بما ليس بلازم؟ أولا الأصل براءة الذمة، وأنت الآن ألزمت الناس بأمرين اثنين هو الغسل والمسح، والأدلة التي جاءت على الغسل وما جاءت على المسح، فكيف تجبر الناس على المسح؟ هذه الأولى. الثانية خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين إيش؟ بين مسح ولا غسل. الثالث خالفت مقصود الشريعة، فكيف ذلك؟ ثان بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، الله جل وعلا في كتابه يبين لنا، وما يريد الله أن يجعل عليكم من إيش؟ الدين من حرج، يرفع عنكم الحرج، الدين يسر، لا تشتد على هذا الدين. فنقول أنت الآن خالفت مقصود الشريعة وهو التيسير على الناس، فلما أغلصت عليهم بالجمع بين الغسل والمسح شققت عليهم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجزئ للناس الغسل دون إلزامهم بالمسح، وتسلم لنا الأدلة. إذا انصفت لنا الأدلة وقلنا أن الفرض من الوضوء هو غسل الرجل، فنأتي كيف يغسل المرء رجله؟ نقول يصب الماء على رجله 3 مرات، لكن إذا غسل رجله إلى أين يغسل الرجل؟ قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فيرجع لنا الخلاف مع زفر كما خالفنا فيه إيش لدينا محمد؟ إلى المرفق. قال هل المرفق يدخل ولا ما يدخل؟ قالوا لا، إلى في اللغة للحد، يعني إذا قال الله إلى الكعبين يبقى الكعب لا يدخل، إذن الكعبان لا يدخلان، وقال في المرفقين أيضا لا يدخلان، ورددنا عليه بأدلة. ما هي؟ أحسنت، أريد من الآية الأول. قلنا أولا قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا بمعنى مع، وإن كانت الأصل فيها للحد، لكن القرائن المحتفة التي جاءت أثبتت أن إلى هنا بمعنى مع، يبقى وأرجلكم مع الكعبين. والأمر الثاني نحن نقول الحد يدخل في المحدود والغاية تدخل في المغاية بشرط أن تكون من جنسه، يبقى إذا من جنس، ولا اليد دي بتاعت الرجل على اليد أيضا، إذن هي من جنسي. فلذلك نقول إذا كان الحد من جنس المحدود والغاية من جنس المغاية دخلت فيها لتاما. وهذا عند أهل اللغة، وهذا الذي رجحه ابن رشد في بداية المجتهد، وهذا الراجح الصحيح لغة. إذا تكلمنا معه باللغة قلنا له والأثر يعضدنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للأعرابي كيف يصلي، وبيّن له قبله كيف يتوضأ، أن يغسل رجله إلى الكعبين ويدخل الكعبين. هذه سنة قولية وسنة فعلية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان عبد الله بن زيد غسل رجليه إلى الكعبين، وحديث أبو هريرة أعمل في ذلك بقوة أنه غسل رجليه فأشرع في الساق ثم قال رأيت رسول الله يفعل ذلك. وهذه تسمى إيش؟ السنة التي ماتت. في أحد يفعل ذلك؟ هل في أحد يفعل ذلك إلى الساق يغسل رجله إلى الساق ويشرع في الساق ويقول ويعلم ويعتقد في قلبي أن رسول الله كان يفعل ذلك؟ لأن هذه من سنة التحجيل. قال من سلم أمتي يبعثون من القيامة غرة غرة محجرين، في غرلا يعني غير مختنين، غرة محجرين، الغرة بياض في الوجه والتحجيل بياض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من سائر الأمم بأثر الوضوء في التحجيل، فأنت كلما ازدادت كلما زاد البياض في رجلك يوم القيامة. نسأل الله جل في علاه أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا من أول وهلة. فمن توضأ فليفعل ذلك وليشرع في الساق كما فعل أبو هريرة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك الحافظ ابن حجر. إذن يغسل رجليه إلى الكعبين والكعبان داخلان بهذه الأدلة. ثم بعد ذلك نأتي بعدما وافقونا في أن الكعبين يدخلان، جاءوا وخالفونا ما معنى الكعب، ما حد إيش هو الكعب. جاء محمد بن الحسن وقال أيضا وافق الشيعة أن الكعب هو العظم الذي هو في موضع الشراك، العظم خلف القدم، هذا الواحد، هذا معنى الكعب عنده. أما أئمتنا وأئمة المذهب يقولون الكعب، الكعب هو العظمان، الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق، العظمان الناتئان هذا عند مفصل الساق. فقال المخالفون أين أدلتكم؟ قلنا قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذه لما أقل جمع اثنين عند أهل اللغة؟ لا، عند مين؟ عند الفرضيين. وعند مين ثاني؟ وعند الفقهاء. طب كيف عند الفقهاء أقل الجمع اثنين؟ عند الفقهاء أقل الجمع اثنان سن، هذا هو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يتصدق على أخيكم فيتصدق عليه بالجماعة، يعني واحد يصلي مع واحد أصبح إيه؟ جماعة. لكن عند أهل اللغة لا، يصعب هذا، أقل الجمع ثلاثة. أرجلكم جمع بين الرجل الأولى والرجل الثانية، فقال إلى الكعبين، فكل رجل لها كعب. فجئنا نحن بإيش؟ بقوتنا ونزلنا عليهم، قلنا لا والله ما أراد الجمع، أراد الإفراد. ولو أراد الجمع لسياق الآيات، لو أراد الجمع لقال وأرجلكم إلى الكعاب، لأنه قال وأيديكم إلى المرافق جمعها. فلما لم يجمعها علمنا أنه يريد رجل واحدة، فيبقى الكعبين هنا المقصود الكعب العظمان الناتئان عند مفصل القدم. قالوا لا، هذه الآية محتملة. قلنا نقر معكم أن الآية محتملة، حقا إن الآية محتملة، لكن نقول عندنا المرجحات التي ترجح قولنا. هذا المرجح هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، سنة أبو داود سند صحيح، وهو بخاري معلقة من ثقة الجز، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم، يعني سدوا الخلل، من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في رواية وبنى له إيش؟ بيتا في الجنة، والناس فرطوا في هذه المسألة. فقال لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم قمنا فرأينا الواحد منا يلصق أو يلزق كعبه بكعب أخيه وإيش ومنكبه بمنكب أخيه. فلو قلنا بقول محمد بن الحسن أو الشيعة ماذا يحدث؟ واحد عايستقبل القبلة والآخر عايستدبل القبلة. إذن نقول بقول النعمان وهو أن يلصق الأخ بكعب أخيه أو الصاحب بكعب صاحبه لا يمكن أن تتصور ولا تكون إلا في العظمين الناتئين عند مفصل الساق. وهذه راجحة جدا تدل لنا على أن المقصود بالكعبين العظمان الناتئان عند مفصل الساق. هذه آخر الكلام على غسل الرجل. يبقى لنا فقط السنة المستحبة عند غسل الرجل والتي ماتت أيضا عند الإخوة، وأهيب بطلبة العلم أولا وآخرا، لأن طلبة العلم هم أشرف الناس وهم أفضل الناس من يسارع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تخليل الأصابع، تخليل الأصابع هذه سنة ماتت، فلا بد على كل إنسان أن يحييها. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال وخلل الأصابع، وهذا أمر، وظهر الأمر الوجوب. إذا تتنطع أنت، أنا أتكلم عن نفسي، أتنطع نعم، لأني أصلت مع إخوتي أصلا أصيلا، إذا جاء الأمر فإن ظاهر الأمر الوجوب، وقد قال خلل الأصابع. فلما أقول بالاستحباب؟ هذا تنطع مني. أو فقه. إيش الصارف؟ ها الآية. لو كان التخليل تخليل الأصابع على الوجوب لقال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم وأرجلكم وخللوا الأصابع، ولم يقل ذلك، فأتى بالفرائض. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فاغسل رجليك، ولم يقل خلل الأصابع. لكن متى يجب؟ نقول يجب تخليل الأصابع إذا كانت الأصابع ملصقة، يعني رجل مخلوق هذه الخلقة، يعني عنده الأصبع الأول مثلا ملتصق بالأصبع الثاني في شيء بسيط، فنقول لابد أن يخلل حتى يتأكد من إيش. أو يكون الرجل قد لبس خاتما في رجله، فنقول له لابد أن تحرك هذا الخاتم في رجلك. هل يصح للرجل أن يلبس خاتما في رجله؟ ها؟ لا يصح. إذن المرأة يصح للمرأة ولا ما يصح؟ ما يصح. لما لا يصح يا رجل؟ يصح الأصل أنها تتمتع بالخلخال وغير الخلخال، ائتوا بخواتم لنسائكم في ذلك، لكن عليهن إيه؟ التحريك حتى يصل الماء إلى أصابع الرجلين. يبقى إذن تخليل الأصابع يستحب ويجب إذا غلب على ظن المتوضئ أن الماء لا يصل إلى الأصابع. هذه آخر شيء بفضل الله على الفروض. يبقى لنا الكلام على الترتيب والموالاة. فيكم صبر نتكلم عن الترتيب ولا نكتفي بهذا؟ كيفية غسل الرجل؟ هذا الذي قاله الغزالي في مسألة الخنصر، لا دليل على ذلك. أنت تأخذ لكن لما تخلل بيدك اليسرى لا بيدك اليمنى، إذا أردت تخليل الأصابع باليسرى لا باليمنى، لأن تخليل الأصابع الأصل فيه والمبتغى منه هو التنظيف. ونحن قلنا أن الإنسان كان يدعى اليمنى في كل خير واليسرى لخلائه، فالصحيح أن التنظيف يكون باليد اليسرى، هذا صحيح. أما التفصيل الذي فصله الغزالي فليس فيه ثمة دليل. ندخل في الترتيب ولا ما ندخل؟ في خلاف ورد على المخالف، في صبر. طيب نقول الترتيب هل هو واجب أم لا؟ ترتيب، ومعنى الترتيب هو أن تبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. هل هذا واجب أم لا؟ معنى القول أنه لو غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ومسح رأسه لا يصح وضوء، عند من يقول بالترتيب واجب، وعند من يقول بأن الترتيب سنة وليس بوارب. لو غسل يديه ثم وجهه ثم مسح برأسه وغسل رجليه صح، أو غسل رجليه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل وجهه يصح. فعند من يقول بأن الترتيب سنة يرى صحة الوضوء بعدم الترتيب. والمذهب أن الترتيب واجب، المذهب أن الترتيب واجب، يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، والأدلة على ذلك كثيرة منها القول والفعل. أما القول، أولا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وجه الدلالة من الآية ثلاث أوجه. الوجه الأول فابدأوا، أو قال فاغسلوا، فالفاء هنا للتعقيب تدل على وجوب البداءة بما ذكر أولا وهو الوجه، تصدير الباب بالوجه يجب البداءة بالوجه. الوجه الثاني أن الله جل في علاه ذكر الأبعد وترك الأقرب، وكان في الترتيب الأقرب يذكر أولا، كيف ذلك؟ قال فاغسلوا وجوهكم، وما قال امسحوا برؤوسكم، لأن الرأس إيش؟ ألصق ما يكون بالوجه، فذكر الأبعد دون الأقرب لحكمة، وهو بيان أن هذا الترتيب متعبد به ويجب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أدخل ممسوحا بين مغسولين، أدخل ممسوحا بين مغسولين. وإيش الممسوح وإيش المغسولين؟ أدخل الرأس وهي ممسوح بين غسل الوجه وغسل الرجل، وهذا في اللغة غير مرغوب فيه، العرب لا يفعلون ذلك، لا يدخلون، تناسق اللغة يأبى هذا أن تدخل ممسوحا بين مغسولين. قالوا إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تبينت في وجوب الترتيب، يعني لولا أنه يجب أن ترتب هذا الترتيب بغسل الوجه ثم مسح الرأس، أو غسل اليدين ثم مسح الرأس وغسل الرجلين بعده، لما قلنا بأنه يصح في العربية أن يأتي بممسوح بين مغسولين. دليل ثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به. وجه الدلالة أمر، وظهر الأمر الوجوب وهو على العموم، والله قد بدأ بإيش؟ قد بدأ بالوجه، فيجب أن يبدأ بالوجه ثم التسلسل والترتيب. دليل الثالث فعل النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وضوءه ترتيبا ولم يخالف مرة واحدة، لم ينقل الخلاف في ذلك. وهذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب، وبيان الواجب واجب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراد الله. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا غسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، علمنا أن هذا الترتيب هو المراد من أمر الله جل في علاه، فاتبعنا رسول الله على ذلك. فهذه الأدلة التي تثبت الترتيب، وأيضا هي أعضاء مرتبة رتبها في الذكر فترتب في الفعل. الذي وافقنا وافق أهل المذهب في ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور، والذي خالف من الشافعية، لتعلموا أن أهل الشافعية أحرار ليسوا مقلدة بفضل الله، المزني وأيضا من المنذر على ما أذكر أنه أن خالف من ذلك أيضا واختار عدم الترتيب، وأبو حنيفة ورواية عن مالك قالوا بسنية الترتيب لا بوجوب الترتيب، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا ردوا علينا قالوا استدللتم بالآية والآية فيها إيه؟ معطوفات، والأصل في الواو الترتيب، هذه لغة الأصل في العطف بالواو الترتيب، فعند البصريين يقولون إنها للترتيب، فعند الكوفيين يقولون ليست للترتيب، فلما اختلف طلبنا إيش؟ الترجيح من الخارج، فقالوا إذن لا تستدل علينا بهذه الآية لأن فيها النزاع. قلنا طب ما أدلتكم؟ قالوا أدلتنا كثيرة، منها أولا حديث البخاري عن عمر بن ياسر رضي الله عنه عندما حدث مناظرة بين أبي موسى الأشعري وبين ابن مسعود على مسألة التيمم إذا لم يجد الماء، فرفض ابن مسعود وأنكر عليه بقول عمر، ثم رد عليه أبو موسى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما رأيت أن رسول الله أنكر على عمار أنه تمرغ الدابة وقال له كان أو إنما كان يكفيك أن تضرب في الأرض هكذا وتنفخ، ثم مسح اليمين بالشمال والشمال باليمين، ثم مسح وجهه، فما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ هو في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهنا هو مسح اليد وبعد ذلك الوجه، فإيش؟ فلم يرتب، دل ذلك على سنية الترتيب، لأنه لو كان واجبا لبدأ بالوجه قبل اليد. قلنا لي ما هذا تيمم؟ قلنا لي ما لا اسفر ده في الرد عليه، قلنا لي ما هذا تيمم؟ قالوا هذا التيمم بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل. أحسنت. قالوا أيضا عندنا دليل آخر، هذا الدليل رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان، أوتي بوضوء ثم توضأ وقال أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فغسل يديه ومضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا ثم مسح رأسه وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه خالف في الترتيب، غسل الرجلين ثم مسح الرأس، والأصل في الترتيب مسح الرأس ثم غسل الرجلين. قالوا عندنا دليل آخر سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وبعدما توضأ مضمض واستنشق، هذا لك دليل؟ هذا الدليل للشاميين، نعم أنه توضأ ثم مضمض واستنشق، وهذه دلالة على عدم الترتيب، المضمض والاستنشاق بعد غسل اليد فيؤخرها لهذا الوقت، دلالة على أن الترتيب ليس بواجب، هو سنة، نعم سنة، فالذي يتوضأ نقول رتب كما رتب الله لك، فإن خالفت صح صلاتك ووضوءك وخالفت السنة. فما الراجح من القولين؟ الصحيح أيضا دون انحياز الراجح المذهب، ومن وافقنا بأن الترتيب واجب، الترتيب في الوضوء واجب، ومن لم يرتب فوضوءه ليس بصحيح، لكن هذا القول هيحتاج لتحرير كما سأبينه. والدليل على ذلك ما قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الديمومة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الديمومة هو يبين خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، أنا أبين لكم كيف الوضوء كما أمركم الله جل في علاه، فهذا بيان لمراد الله جل في علاه، وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب تدل على وجوب الترتيب للقاعدة الفقهية عند العلماء، بيان الواجب واجب، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة التي سردناها. فإذا قلنا بأن هذا هو الرارح لابد علينا لزاما أن نرد على المخالف. طيب كيف نرد على المخالف؟ أولا نقول استدلالكم بالتيمم استدلال ليس بصحيح، إذا هذا قياس مع الفارق ليس قياس فاسد، هذا قياس مع الفارق. لما؟ لأن التيمم لا يكون فيه إلا الضربتين سواء كان في الغسل أو كان في الوضوء سواء، وهنا إسقاط أيضا الوضوء فيه غسل اليدين إلى المرفقين، والراجح أن المسح يكون للرسخ فقط، وأيضا مسح الرأس وسقط في التيمم وغسل الرجل وسقط في التيمم، فبان بذلك وظهر أن القياس هنا قياس مع الفارق، وهذه من قوادح القياس عند علماء الأصول أن القياس يكون قياس مع الفارق. الأمر الثاني حديث عثمان، هذا حديث ضعيف أنكره الدارقطني الراوي له، قال وهذا غير محفوظ، المحفوظ الترتيب كما في البخاري ومسلم المتفق عليه أن عثمان لما توضأ توضأ مرتبا وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله بعد هذا الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمحفوظ يعني المتفق عليه البخاري ومسلم هو إيش؟ الترتيب، فهذا حديث فيه نكارة لمخالفته للأحاديث التي في الصحاح، والحجة في الصحيح فلا حجة لكم. وإن صح قلنا هذا فعل العثمان خالف الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى مع الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا حادثة المضمضة والاستنشاق التي بسند صحيح، فنقول هذا صحيح. هل نميل مع الرجل مع أهل الشام ونقول بأنها سنة أم نقول بالواجب؟ نقول لا، إذا ملنا قلنا التعارض، لكن نحن نقول التحرير، تحرير المقام هنا، وهذا الصحيح أن الوضوء له واجبات ومسنونات وهيئات، وهذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في الشرح في الأسابيع القادمة. واجبات الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. مسنونات كما بينا بالأدلة الصريحة القاطعة، غسل اليدين قبل الوضوء، مضمضة واستنشاق، مسح الأذنين والغسل أو المسح ثلاثا، هذه من المسنونات. فإذا قلنا المضمضة والاستنشاق من المسنونات، فالقاعدة التي تستنبط في هذا أنه يجب الترتيب في الواجبات ويستحب في المسنونات، وبذلك نجيب عن هذا الدليل أنه تمضمض واستنشق بعدما توضأ. كيف ذلك؟ أول توافقوني، توافقوني غصبا عنكم هتوافقون. طيب الآن وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة من هذا؟ قلت القاعدة يجب الترتيب في الواجبات ويستحب في المسنونات. أحسن، كل الذي ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رتب الواجبات، فقلنا هذا بيان الواجب واجب، فترتيب الواجبات. أما الذي ذكر المسنونات ورد أن السلام قدم وأخر في المسنونات، فإذا قدم وأخر في المسنونات فنقول يسن الترتيب في المسنونات ولا يجب. يعني يصح للإنسان ألا يغسل يديه إلا بعد الوضوء؟ نعم يصح له. يصح للإنسان ألا يمضمض ويستنشق إلا بعد الوضوء؟ يصح له. طب يصح له أنه نسى، دخل يتوضا فغسل يديه فغسل وجهه ثم غسل يديه من المرفقين فتذكر انه لم يمضمض ولم يستنشق، نقول له المضمضه والاستنشاق وسط هذا الوضوء، يعني بعد غسل اليدين ثم يمسح راسه ثم يغسل رجليه، لان الوارد في الترتيب في الواجبات فقط، وهو غسل اليدين ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم بعد ذلك غسل الرجلين، وهذا الراجح الصحيح. ونكتفي بهذا، لان مساله الموالاه ايضا فيها خلاف، فنكتفي، لان الاخوه الادمغه كده عمرت يعني.